بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المناقب من صحيحه: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين هو الرسول بالاتفاق صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى غير ذلك فقد كفر، سواء من أنكره صلى الله عليه وسلم وجحد نبوته كفرق النصارى وفرق اليهود، كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا به فكفروا لذلك، أو الذين ادعوا النبوة من بعده فأقر بعضهم للرسول بالنبوة ولكنه قال ليس بخاتم النبيين، هنالك عدد ممن ادعوا النبوة كالأسود العنسي وكالمختار بن أبي عبيد الثقفي، ادعى أول ما ادعى أنه ينتصر لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا، وغلا في ذلك غلوا شديدا، وبعد ذلك ادعى النبوة، وبعد ذلك ادعى الإلهية، وكمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة أيضا، وسجاح التي ادعت النبوة ثم تخلت عن دعواها، وغير هؤلاء كثيرون. ومن أواخر هؤلاء ما يقال عنه المرزا أحمد الذي ادعى النبوة وتبعته الفرقة الضالة فرقة القديانية على هذه الدعوة الباطلة، وأول تأويلا باطلا قوله تعالى فخاتم النبيين على أنه زينة النبيين، فهو الخاتم بمعنى الزينة، وثم فرق من فرق الضلال بين هؤلاء وأولئك، ولكن لا يعبأ بذكرهم لوضوح ضلالهم، فإن منهم من كان يتبع رجلا يقال له بيان بن سمعان، ويستدل بقول الله تعالى هذا بيان للناس ولينذروا به، يستدل بها على نبوة نبيهم بيان بن سمعان. وفئة أخرى تبعت رجلا يقال له الكسف واتبعوه على أنه نبي، ويقولون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، وإنما هو نزل من السماء، فتبعوه على ضلاله. وفئات أخر على هذا النحو من الضلال والزيف. أما أهل الإسلام فيقرون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الخاتم ولا نبي بعده، قد جاءت الألفاظ عن رسول الله واضحة في ذلك: أنا رسول الله، أنا خاتم النبيين، بي ختم الأنبياء. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، يعني أنه هذه اللبنة التي جاءت وتممت الحسن. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فأصبح الحديث الآن من طريق جابر بن عبد الله، مع أنه من طريق أبي هريرة أيضا، كلاهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: ذكر هذا الباب في هذا الموطن في ثبوت هذا التبويب هنا نظر، قال محلها في آخر المغازي كما سيأتي إن شاء الله. يعني وفاة النبوية ليس هذا موقعها من الكتاب، وإنما سترد مفصلة إن شاء الله تعالى. إن عرضا نذكر الحديث الذي أورده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. يعني هذا رأي أكثر العلماء في وفاة رسول الله، أنه توفي وابن 63، على هذا الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها، ويعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. هذا ومن العلماء من قال وأورد مناسبة الله أعلم بموافقتها من عدمه، أن النبي لما نحر في حجة الوداع 63 بدنا بيده، وأمر عليا فنحر ما غبر، كانت 63 بدنة مطابقة لعمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستل بعضهم منها أن النبي سيموت، فما عاش الرسول بعدها إلا نحوا من عشرات الأيام، 40 يوما أو 50 يوما أو 60 يوما، أياما قليلات بعد حجة الوداع توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هل هذا كان في زمن الرسول فحسب، أم بإطراد أننا نتسمى باسم رسول الله ولا نكتني بكنيته؟ فيرى فريق كبير من أهل العلم أن هذا كان في زمن النبي فقط، وإلا فيجوز لنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتني بكنيته، وذلك للعلة التي وردت في الحديث، أن الرجل كان يمشي في السوق فينادي صاحبه: يا أبا القاسم. يلتفت النبي فيقول الرجل: أنا لم أرد، ليس إياك أعني، إنما أعني فلانا. فللاشتباه قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فلما مات انتفى هذا الاشتباه فأبيح. ولذا نرى عددا من العلماء الذين تكنوا بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي القاسم الطبراني وغيره من العلماء. وإن شئت مزيدا فراجع كتاب الكنى للدولابي، فقد أورد عددا من هؤلاء والله أعلم. فعلى هذا من الأحاديث التي قد تقيد بزمان أو بحال أو بمكان، فلناك أحاديث تقيد بزمان أو بحال أو بمكان، أم كل الأحاديث تسري على كل زمان وكل مكان وكل حال؟ بلا شك أن هناك أحاديث تقيد بالأحوال، وأحاديث تقيد بالأماكن، وأحاديث تقيد بالمقامات. فمثال لذلك: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، هل قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا الخطاب موجه لأهل المدينة لأنه وجه إليهم الخطاب، أم مثلا الذي في العراق؟ هل أيضا يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة للذي في العراق؟ طيب إذا جئنا للناحية الأخرى مثلا في أمريكا، هل ما بين المشرق والمغرب قبلة له أم مختص بالذين وجه إليهم الخطاب ومن كان على خطهم ومدارهم؟ الأخير الأظهر والله أعلم. بعض الحديث الأخر قد تحتمل الوجهين، مثل الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فمن العلماء من قال هذا الحديث عام، فالحمى من علاج الماء، الحرارة ارتفاع درجة الحرارة، الحرارة تحتاج إلى برودة كي تهبطها، الحرارة تحتاج إلى شيء بارد كي ينزل الشيء الساخن هذا أريده أن يبرد، ما أبقى بشيء بارد، فالبارد يأخذ من الساخن، والنبي قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فمن العلماء من قال هذا عام، ولذا نرى الأمهات عندنا تصف لنا مثلا كمادات مية، يقول لك كمادات مية ساقعة ضع على راسك تبل فوطة وتضعها على الجزء الساخن حتى يبرد عند الطفل وعند غيره. فمن العلماء من يطرد هذا الحديث، ومنهم من يقول إنه خاص ببعض أنواع الحمى كالتي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت حمى نشأت عن غير تلك الأحوال التي كانت في المدينة فتحتاج إلى تشخيص طبيب يشخصها حتى ينظر هل الماء هو الأنفع لها بسرعة لتهدئتها أو غير الماء. القولان موجودان لأهل العلم. كذلك الخلاف دار أيضا في حديث كحديث بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا، يعني بعض الناس يقولون، وأظن هذا معمول به في بعض القرى وفي بعض المدن، الأولاد الصغار في بعض المدن القرى عفوا، المدن أصبح موضوعهم آخر، الولد يصاب بجرح يأتي بشيء من التراب معجون بماء ويجعله طينا يحشي به الجرح ويشفى بإذن الله. وقال لك لنا محتاج إلى طبيب ولا إلى بنج ولا إلى مثل هذا، أنا أفعل هذا وجرب. بعض الناس تطور شيئا ما وقال بدلا من التراب والطين يقول لك التراب ملوث، لكن يأتي بماذا؟ ببن، بن أسم من محترق ويحشي الجرح بالبن. فالبن ما شأنه وما شأن التراب؟ يجفف، يعني يمتص الدم ويجف عليه، يشكل طبقة عزلة، هذا مجرب نافع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جرح يوم أحد فاطمة أتت بماء تصب على رأسه الدم يزداد، كلما وضعت ماء يزداد الدم نزولا، فعمدت إلى حصير فأتت بالحصير فأحرقته وأخذت التراب تراب الحصير المحترق وحشت به جرح النبي فتوقف الدم، توقف الدم كما في الصحيح. فهذا نوع علاج وهو نوع شهير معروف عند الناس، كانوا ولا يزالون على هذا. الأم تقول لك إذا جرحت ائت بشوية تراب فرن، تراب فرن، تذهب إلى تراب تراب أحمر على رأي صلاح من دميرة، تراب أحمر أو تراب كانون على اصطلاح بلادكم، تراب من الكانون أو من الفرن يقول لك، أو من العرس أو من أي حاجة التي يضعوها على الجرح، فبإذن الله يجف تماما. ففي مدينة رسول الله كان الحديث تربة أرضنا، أي تراب أرضنا، في الحديث في البخاري بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هل تربة أرضنا أرض المدينة أم عموم الأرض؟ الوجهان قائمان. بريق بعضنا، ليس كل ريق، إنما ريق من أراد الله له أن يكون سببا في الشفاء، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا أيضا من التي توقف عنده بعض العلماء وقفات، فبعضهم قال يقول المدينة لخصوصها، وبعضهم أطلق القول لعمومات خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أنواع من الأحاديث التي ترتبط أحيانا بالبلدة أو بالزمان أو بالمكان، كانت أحاديث مرتبطة بأزمنة ثم نسخت زمنا، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، كان النبي قال ذلك في أول الأمر، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. بعد ذلك رخص النبي في كتابة الحديث عنه لما قال اكتبوا لأبي شاه، ولما قال علي ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وقال أبو هريرة ما سبقني أحد في الأخذ عن رسول الله إلا ما كان من ابن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة والله أعلم. عندك شيء عايز تقوله؟ ترى أن الطب اتجاهات، ليس كل الطب كالطب المصري الذي نحياه الذي أخذ من أمريكا وأوروبا، هذا نوع من أنواع الطب المبني على تشريح الجسم واعتبار الجسم كالمكنة تشرح بالسكاكين أو تشرح بالأمواس أو تعطى كميات من السموم تقتل أشياء في الجسم لإحياء أشياء أخرى، هذا اتجاه طبي. واتجاه آخر اتجاه الصينيين، كان أخ أول أمس أنه اشتكى عرق النساء شكوى شديدة مؤلمة، فذهب إلى رجل في بعض البلاد ركب له شيئا هنا صغيرا فلم يشتكي قط وما زال الشيء فيه، وأنواع أخر من الطب، الطب الوارد عن رسول الله وعن الذي كان يستعمل في جزيرة العرب بناء على التجارب واحتياجات الناس وعلى الثابت به النص عن رسول الله. فمثلا طب العيون يستخلصون من الكمأة علاجا له كما قال الرسول، الكمأة من المن وما أشفى للعين. الماء الأبيض مثلا كيف يزال؟ لأننا عمليات جراحية الآن، لكن ليست كل الاتجاهات الطبية بعمليات جراحية، في أدوية معينة قد تستخرج من الكمأة وإن لم يتوصل إليها كثير من الناس لإزالة هذه المياه بإذن الله. وهناك آخر غير هذا وذاك، حسن التوكل وحسن الدعاء، ودعاء الله يشفي كل شيء من غير أن تتداوى، إذا مرضت فهو يشفيني، وهذا وارد. باب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن ورأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، وابن كم سنة؟ 94 سنة، يعني لم يهزم بسرعة. قال فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 94 سنة ونظره قوي وحاد وسمعه الحمد لله حاد وقوي، قل هذا ببركة دعاء رسول الله لي. قال ذهبت بي خالتي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله له، قال فدعا لي، يعني فبورك في هذه الدعوة، بورك له في سمعه وبصره. فنحن قد مات الرسول لكن ربنا حي لا يموت، نسأله أن يبارك لنا ولكم في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وذرياتنا أبدا ما أبقانا، فسبحانه وتعالى حي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الذي يشفي المريض إذا مرض ويعافي المبتلي. باب خاتم النبوة، حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بها خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، بين الكتفين من الخلف. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه، يعني مثل زر الحجلة، شيئا مثل بيضة الحمامة الصغيرة بين ظهره صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه عفوا من الخلف، سمى خاتم النبوة. في الحديث من الفوائد ما يلي: ذهبت بها خالتي إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع أو وقع، ففيه جواز ذهاب المرأة إلى الطبيب للعلاج إذا انتفت الخلوة، لأن المرأة التي ذهبت إلى رسول الله. ثانيا فيه جواز تكليم المرأة للرجل إذا دعت إلى ذلك حاجة. ثالثا فيه التماس الدعاء، لأنها قالت ادعو الله له، فيه جواز طلب الدعاء ممن يظن صلاحه. فيه أن مشروعية الرقية، مسح رأسي ودعا لي بالبركة، والبركة هي ثبوت الخير في الشيء. وتوضأ فشربت من وضوئه، دليل على أن الماء المستعمل طاهر، الماء المستعمل طاهر لأن استعمل الوضوء ومع ذلك شرب من وضوئه. ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفيه، إذا الكتف ليس بعورة، الكتفان ليس بعورة. قال باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ صلاح، الرسول شكله ايش صلاح؟ يعني ما الانطباع؟ يعني مثلا اذا قلت لك ان سيدنا موسى عليه السلام كان رجل طويل اقرب الى النحافة، اسمر، شعر سايح، دم خفيف، قوي، يعني مش رفيع، يعني وسط، قوي عليه الصلاة والسلام، وكل كلمة عليها دليل. رأيت موسى رجلا آدم طويل عليه الصلاة والسلام، دليل على خفة الدم كما إن تجوزنا فيها لتقريب المعنى، إن الله قال وألقيت عليك محبة مني، اللي يشوفه يحبه يعني صلوات الله وسلامه عليه، شعره مسترسل. ففي تصور عن موسى، فما تصورك أنت عن رسولك محمد؟ ليس بالطويل البائن ولا القصير، لأن هذه تفرق. يعني إذا قلت ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن أفادت أنه وسط، لكن إذا قلت ليس بالطويل البائن ولا بالقصير استفيد أنه أميل إلى الطول، لكن ليس الطول الظاهر الواضح على الناس. هذا الشيء. تفضل. كان أبيض وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام، ليس بجعد ولا مسترسل، يعني الشعر مش سايح قوي ولا أقرب. يعني اما البياض وسواد الشعر امرها نسبي، لان بناء على السن، في الشباب بحال وفي الكبر بحال من ناحيه الشعر. الوصف سياتي بتفصيل، لان اورد ما يقارب 20 حديثا في هذا الصدد. اقرا الحديث الاول والثاني فقط. قال حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. يعني من حمل الآخر على مكتوب العاتق، يعني إيه العاتق؟ يعني إيه حمله فين؟ بس انت تجيب الحدوته من اوله على عاتقه، العاتق الكتف، يعني رجل هنا ورجل هنا، ولا الاثنين على رجل واحد؟ من قال كده؟ انه مفيش، مش هتعرف تغشاه. يعني هل حمله رجل على اليمين ورجل على الشمال، او رجل بالعرض على كتف واحد؟ انظر كيف يفهم. يعني بس لا تعلم. جزاك الله. أما لو على عاتقه قد تعني أنه على كتف واحد، وقد تغليبا تطلق أيضا على الاثنين، يعني ممكن يكون الظاهر حمله على عاتقه على كتف واحد، وقد يكون مدلي رجليه إلى اتجاهه. التفاصيل لم ترد، التفاصيل لم ترد. من يصنع مع من؟ أبو بكر حمل الحسن على كتفه ويدلله ويقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، لم يقصد الحلف بغير الله، إنما قال بأبي، أفديك بأبي، أنت شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. فبأبي ليست الباء باء القسم، إنما المتعدية أفديك بأبي، أفديك بأبي، نعم كقولي بأبي أنت أمي يا رسول الله. بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، يعني طلع لجدك رسول الله، ليس لمن، لعلي بن أبي طالب. وعلي يضحك. الشيعة ينشئون عداوة بين علي وبين أبي بكر رضي الله عنهما. سبحان الله، عالم أعمى الله بصائرهم. من الغريب أنهم يقولون يا حسين يا حسين، ويدعون أنه يعلم الغيب، ولماذا لم يدفع عن نفسه القتل وقد إذا كان يعلم الغيب ألم يكن يعلم إذن أنه سيقتل؟ فلماذا ذهب عياذا بالله من عقولهم المتحجرة؟ يعني ظلمات بعضها فوق بعض. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة ووهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه، الحسن كان شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا قاسم بن عباس أخو عبد الله بن عباس كان أيضا شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا عددا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشبهونه عليه الصلاة والسلام.